الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كنا تكلمنا في درس مضى عن شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. وذكرنا أن العلماء أثبتوا أنه توجد بدع حسنة وبدع سيئة، والبدع السيئة هي ما كان مخالفا للقرآن والحديث. وهناك كثير من البدع العملية، وأشد البدع إثما وذنبا البدع الاعتقادية، أي بدعة المعتزلة وبدعة المشبهة الوهابية. الوهابية نسوا ما هم فيه من أكبر البدع الاعتقادية، ويقولون للناس عن عمل المولد، الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عن هذا بدعة محرمة، وعن قراءة القرآن على الأموات بدعة محرمة. وهم ارتكبوا أكبر بدعة في الاعتقاد، جعلوا الله تعالى جسما له أعضاء، هذه أشد من كل الأعمال التي هي بدع اعتقادية تحصل بين المسلمين. هذه البدع، بدعتهم الاعتقادية، بدعة كفرية، لأن من شبه الله بخلقه فهو كافر. الله تبارك وتعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم جسم كثيف أو جسم لطيف كالضوء والريح والروح. الله تعالى هو أوجد هذه الأشياء كلها، ما كانت موجودة، ما كانت قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى هذه الأشياء، ما كان نور ولا ظلام. بعد أن خلق الله الماء والعرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ، خلق النور والظلام، ما كان ليل ولا نهار قبل ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الجسم الكثيف كالإنسان والشجر والعرش، وهو الذي خلق الجسم اللطيف كالنور والظلام والروح، فهو لا يكون جسما كخلقه. ثم الحجم اللطيف والكثيف يكون متحيزا في مكان وجهة، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التحيز في المكان والجهة. نور النهار له مكان والظلام له مكان، قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية تثبت أن الليل يسبح، أي يمر في مكان، وأن النهار كذلك يسبح في مداره. الليل يسبح في مداره والنهار يسبح في مداره، كذلك الشمس والقمر يسبحان في فلكيهما، أي مدارهما. فالذي خلق هذه العوالم لا يكون متحيزا في مكان وجهة، فالله تبارك وتعالى ليس حجما كبيرا ولا حجما صغيرا، ولا يتحيز في جهة فوق العرش والسماوات، ولا يتحيز في هذا الفراغ ولا في جهة الأرض، إنما هو موجود بلا مكان. الله موجود بلا مكان، كما أنه كان موجودا قبل المكان بلا مكان. هذه عقيدة أهل السنة، السلف والخلف. السلف هم الذين كانوا ضمن 300 سنة التي تلي الهجرة، والخلف من جاءوا بعدهم. هذا صلاح الدين الأيوبي، كان في أيامه أمر المؤذنين أن يقرأوا قبل الفجر عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي فيها: الله موجود بلا مكان، وكلام الله لا يشبه كلام الناس، وعلم الله لا يشبه علم الخلق، وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره لا يشبه صفات الخلق. ثم قرر في المدارس كتابا فيه هذا على مذهب أبي الحسن الأشعري. فالوهابية لما علموا أن صلاح الدين يعتقد أن الله موجود بلا مكان، وأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا، قالوا إنه ضال، كفروه والعياذ بالله، لأن صلاح الدين لم يوافق عقيدتهم، عقيدتهم أن الله جسم قاعد على العرش، وكلام الله حرف وصوت، لذلك كفروه. وهو رضي الله عنه عالم جمع بين العلم والسلطنة، كان يحفظ القرآن الكريم ويحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وهذا الكتاب لا يحفظه علماء الشافعية اليوم من قصور الهمم. وكان صلاح الدين يحضر مجالس الحديث على الطريقة القديمة. هذا السلطان صلاح الدين، أما هذه الفرقة السخيفة الفرقة الوهابية تعتبره كافرا والعياذ بالله، وهكذا كل من خالفهم يعتبرونه كافرا، ومع هذا يموهون على الناس أنهم على دين الصحابة، وكذبوا، وإنما هم على دين جديد حدث منذ 250 سنة. هذه الفرقة ظهرت منذ 250 سنة، وزعيمهم محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 1206 الهجرة، وهو الذي جاء بهذا الدين الجديد، تكفير من يقول يا محمد، يا عبد القادر، يا علي، يا حسين. هو محمد بن عبد الوهاب هو الذي أحدث هذا الدين الجديد. وكذبوا في قولهم نحن سلفية، يقولون نحن سلفية ليوهموا الناس أنهم على عقيدة الصحابة ومن بعدهم في القرون الثلاثة الأولى، فليحذروا، ويجب بيان حالهم للناس حتى يعرف أنهم مخالفون للصحابة، بل هم مخالفون للسلف والخلف. حمانا الله وإياكم من شرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الهدى والحق دائما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.